نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم، صفحة كم يا أخي؟ 518. نعم، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 47 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ على العقيدة، بارك الله فيه، على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قال الشيخ صالح: هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي رحمه الله في مسألة القدر. سبق وأن بين الشيخ أن الطحاوي لم يرتب عقيدته، وإنما قطع الموضوعات، فقد يأتي القدر في أكثر من إيه؟ من موضع، وقد يأتي الكلام على الصفات في أكثر من موضع وهكذا. ولم يرتب الطحاوي عقيدته ترتيبا جعل كل موضوع على حده، ولهذا سيأتي الكلام في القدر، وسبق الكلام في القدر، وسيأتي بعد ذلك أيضا. نعم. ومسألة القدر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدا، لأن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع، والطحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر ولم يتناوله تناولا منهجيا واضحا بينا، بل فرقه. نعم. تمام. وذكر جملا منه، ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت، ونحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يجعل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أي يفعلوه. هذه الجملة أخذها انتجاعا من عدد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن الله عز وجل خلق الجنة. وتلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وخلق النار وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وأن الله سبحانه قبض قبضة إلى النار وقبض قبضة إلى الجنة، وأن الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص. والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة، لكن المراد من ذلك هو ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة العلم، حيث ذكر أن الله سبحانه علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وكذلك علم أفعالهم. فعلم العدد يعني علم الأفراد وعلم الأعمال، والأعمال يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد والأحوال جميعا من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار. نعم، يعني علم سبحانه وتعالى علم شامل، علم بالفرض وعلم بعمل الفرض، والله خلقكم وما تعملون، وهذا كله خلق الأفراد وأعمال الأفراد إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى السابق، لا نفصله بين خلق الفرض وعمله. فنقول: الله سبحانه وتعالى خلق الأعيان ولكن لم يخلق الأعمال، كما تقول المعتزلة قبحهم الله، يقول: الله خلق الأعيان بس ما خلق الأعمال. يقول: لا، الله خلق الأعيان والأعمال، والله خلقكم وما تعملوا. نعم. وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم، ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم، والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل. المسألة الأولى أن علم الله عز وجل كما ذكر علم الله فيما لم يزل، يعني أن علم الله أزلي وأبدي، وأن علمه سبحانه أول، وهذه كلها بمعنى واحد، يعني أزلي أولي أول أبدي. نعم. المسألة الثانية أن علم الله عز وجل من حيث يعني علم ما كان، هذا أزلي، وما سيكون أبدي، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. المسألة الثانية أن علم الله عز وجل من حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء، كما قال سبحانه: إن الله كان بكل شيء عليما، وقال: والله بكل شيء عليم، وقال أيضا عز وجل: وكان الله بكل شيء عليما، وقال سبحانه: وسعت كل شيء رحمة وعلما، ونحو ذلك من الآيات. فعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء، وكلمته بكل شيء هذه فيها شمول للأشياء، والشيء يعرف بأنه ما يصح أن يعلم أو ما يصح أن يؤول إلى أن يعلم. تمام. فإذا ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيره هذا سيؤول إلى العلم، وأيضا يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم ما لم يقع. نعم. لهذا نقول إن علم الله عز وجل بالأشياء شامل، وأن علم الله عز وجل بالأشياء أول، لكن بدأ حيث أراد الله عز وجل أن يوجد ذلك الشيء. أن يوجد ذلك الشيء، يعني الشيء نفسه بدأ حيث أراد الله أن يبدأ، خلقه في وقت الذي قدره الله له. أما علمه فسابق على إيجاده، علم الله أزلي، علم الله مش مقترن بالخلق والإيجاد، إنما الخلق والإيجاد دي مرتبة تالية للعلم والكتاب والمشيئة. نعم. لكن بدأ حيث أراد الله عز وجل أن يوجد ذلك الشيء، أو أن يكون الأمر على هذا النحو، أو أن لا يكون هذا الأمر، يعني أن الله عز وجل علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها عز وجل. والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه، وعلمه بها أول. وإذا قلنا إن علمه عز وجل بها شامل، وإنه عز وجل علم تلك الأشياء إذ توجهت الإرادة إليها، فإن ذلك العلم لم يسبقه جهالة. نعم. وهذه من أصول المسائل أيضا، لأن علم الله عز وجل لم يسبقه جهالة، وهذه تنفعك في البحث مع القدرية نفاة العلم. تمام. الذين نفوا العلم وقالوا إن علم الله بالأشياء إنما حصل لما وقعت الأشياء، فنفوا العلم، ودول غلاة القدرية، وهؤلاء لا خلاف بين أهل العلم في كفرهم. من نفى العلم وأن علم الله سبحانه وتعالى إنما حصل لما وقع الشيء ولم يكن علما من قبل، فنفاة العلم كفار عند أهل السنة والجماعة. فعلم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا، فلا ينسى ربنا ولا يجهل ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان، فمهما علم فعلمه مسبوق به. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا وأبصارا بها علمتم، ويلحقه نسيا. فما من أحد إلا وينسى. قال النبي: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. طب أمال إيه معنى قول الله سبحانه وتعالى: فأنساهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم نسبة النسيان إلى إضافة النسيان إلى الله، هنا إيه نقول إيه إيه أن النسيان يترك يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، ويطلق ويراد به الترك. أما المعنى الأول وهو الذهول عن الشيء فليس هذا في حق الله، أما الترك نعم، فذكر الله هذا وأضافه النسي على وجه المقابلة والمجازاة. فلما أعرضوا عن الشريعة وتركوا العمل بها أعرض الله عنه، فكان الجزاء من جنس العمل. نعم. وقولنا لم يسبقه جهالة، يعني لا في الأزل، يعني لا في الأزل. فإذا كنا علم ليس معناه أنه قبل ذلك كان جاهلا بهذا الشيء. لما؟ لأنه لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه، فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون، أو إذا كان كيف يكون، فإنه سبحانه علمه علمه بذلك سابق. نعم. فإذا كنت توجهت إليه الإرادة والمشيئة دي مسألة تانية، لما أراد الله كان. نعم. فإذا علم الله عز وجل لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إليه الإرادة، ولا حين وقع، لا حين توجهت إليه الإرادة، لا حين توجهت إليه الإرادة، ولا حين وقع مشيئة كونية. فإذا علم الله، أنا صورت على القراءة. نعم. فإذا علم الله فإذا علم الله عز وجل لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إليه الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. نعم. والإرادة في لا حين توجه إليه الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. نعم. والإرادة في قولنا توجهت إليه الإرادة ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة، يعني الذي ليست هي الإرادة الكونية. نعم. ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة، يعني التي تعرفونها التي هي المشيئة. نعم. إذا تعلقت بشيء كان، وإنما هي إرادة القدر، يعني تقدير الأشياء بأن هذا سيكون أو لا يكون، أن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله، يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. والإرادة هنا هي إرادة القدر. إرادة الكونية مشيئة، هذا واحد. إرادة القدر لا تقدير الشيء، المشيئة دي واحد، لكن هو يقصد إرادة التقدير، يعني إرادة الإيجاد اللي هي الخلق. وإلا المشيئة تساوي الإرادة الكونية، ما في فرق، المشيئة هي الإرادة الكونية. فالإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فالإرادة قسمان، كونية ودي تساوي المشيئة، شرعية ودي تساوي المحبة. فبيقول دي مش الإرادة الكونية اللي بها التقدير، وإنما دي الإرادة الإيه؟ التي بها الإيجاد. المسألة الثالثة أن مرتبة العلم من أنكرها كفر. ومراتب القدر أربعة كما تعلمون، أولها العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم خلق الله للأشياء. والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرها كفر. وعلم الله عز وجل كما ذكر لك الطحاوي أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، يعني علم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم، وعلم أيضا أعمالهم. هذا القدر المتعلق بالمكلفين، وأيضا علم الله، وأيضا علم الله عز وجل بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. المسألة الرابعة أن المنكرين للعلم علم الله عز وجل السابق خرجوا في زمن ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله أعلمهم أني منهم بريء. لو أول حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. نعم. وذكر حديث الإيمان. فالقدرية هذه فرقة قديمة ظهرت في عهود أصحاب النبي، في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف سبحان الله، شوف التبديل والتغيير والتفرق بدأ مبكر، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم. نعم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حفظ وعصمة، فلم يكن هذا الأمر ظاهرا. بعدين الصحابة طبعا أقل أقوام وقع فيهم الخلاف، لأن العلم موجود والتأصيل موجود، ولا زال يعني أثر الوحي بين الصحابة. ومع ذلك وجد بعض البدع زي القدرية والرفض والتشيع، كل هذا في زمن الصحابة. لكن بقى اتسع التفرق، لأن كلما بعد العصر عن عصر النبوة كلما يتسع التفرق. فإلى الله المشتكى. إحنا بقى دلوقتي يعني لو واحد يقعد يحسب ويعد الفرق والاتجاهات والأفكار يعجز، يوشك أن يكون كل واحد معه ثلاثة أربعة يعني فكرا خاصا. لا، احنا نقول يا اخوان لازم العلم، لازم العلم. حصن نفسك. انت ممكن بغير ما تدري تبقى بتقرر عقيدة ممتلة عن منابر، طرات بتقرر عقيدة الخوارج تحت بقى يعني ايه او منهج الخوارج تحت بقى يعني الشعور بالظلم وكذا، فتذكر مسالب الحكام، وتارة تقرر عقيدة الإرجاء، وتارة تقرر عقيدة القدرية، وتارة تقرر عقيدة الجبرية، إلى غير ذلك، وأنت ما تشعر. نعم. وذكر حديث الإيمان، يعني حديث جبرية الطويل المعروف، وفيه من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء كانوا يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أن الأمر أنف مستأنف يقع ثم يعلم. وشبهتهم شبهة القدرية هؤلاء أنهم قالوا إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما، وذلك من مثل قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. خلاص، يبقى طالما إلا لنعلم يبقى ما كانش فيه علم. فالله جعل القبلة هذه على الوجه الجديد إلا لنعلم من يتبع الرسول. وهذا فيه تعلق الأمر بعلم سيحصل. قال: إلا لنعلم، يعني أنه قبل ذلك، يعني كما يقولون، لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه. خلي بالك، نحن سبق وتكلمنا في هذه الشبهة، ودي شبهة قوية جدا لازم تحفظها وتحفظ يعني الرد عليها. هذه من الحاجات اللي ممكن يستغلوها. لو قال هذا لمثلا لكثير من إخواننا وأورد عليه الشبهة، من هؤلاء أنا على يقين أنه سيعجز عن الرد عنه، اللي ينكر العلم. شوف بقى اللي هو مستقر، أنت الآن مستقر عندك أن من أنكر علم الله سبحانه وتعالى السابق كفر. طب لو قال لك هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، تعمل إيه؟ كيف ترد عليه؟ يبقى هذه مسألة، مسائل مهمة زي ما قلنا يا إخوان، إحنا لازم نتحصن بالعلم. نعم. وهذا الإيراد في الاستدلال بالآيات هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال بأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأخرى التي فيها علم الله عز وجل بكل شيء. شوف قاعدة أهل السنة، قاعدة أهل السنة: أولا لازم تجمع الآيات وترد المتشابه إلى المحكم. لازم ترد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. نعم. يعني اللي بيقول والله بكل شيء عليم، ان الله كان بكل شيء عليم، وسعت كل شيء رحمه وعلم، حينما يقول الا لنعلم، هل معنى ان ما كانش عالم ولا ايه معنى العلم هنا؟ نعم. ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال بان هذه الايات تفهم مع الايات الاخرى التي فيها علم الله عز وجل بكل شيء حتى قبل وقوع الاشياء، كما قال سبحانه: والله بكل شيء عليم. وكما ذكرت لك أن الشيء يعرف بأنه ما يؤول إلى العلم، ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. وكذلك يستدل عليهم بقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والأحاديث الكثيرة التي فيها علم الله عز وجل بأهل الجنة وعلم الله عز وجل بأهل النار وعلمه بعمل العاملين ونحو ذلك قبل خلق الخلق. ويستدل أيضا عليهم بقوله سبحانه: وكان الله بكل شيء عليما، وبقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم بلفظ وكان، وكان الله بكل شيء عليما. إذن يكون الرد على القدرية من وجهين. احفظ. الوجه الأول هو أن ذلك اتباع للمتشابه وترك للمحكم، وذكرنا المحكمات. الوجه الثاني أن معنى الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول، ومعنى قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله: الآن خفف الله، لا لا، وقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحو ذلك هو ظهور علم الله عز وجل، لأن علم الله خفي، ولا يحاسب العبد إلا على ما ظهر من علم الله عز وجل المتعلق بالعبد، وإلا فلو أنيت ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. ولهذا الآيات التي فيها ذكر العلم اللاحق أو ما سيأتي المقصود أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم. نعم، يعني إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. ليس أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، ولكن العلم علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه أزلا وهو يعلم كل شيء، هذا علم لا يترتب عليه المؤاخذ، وإنما تترتب المؤاخذة حيث لا يبقى للعبد حجة إذا وقع الشيء، إلا لنعلم من يستحق الثواب ممن لا يستحق بحصول الفعل وترتب الثواب أو العقاب على ذلك. يبقى هو ده معنى ايه؟ معناه ظهور علم الله السابق ظهورا يترتب عليه ثواب او عقاب. فالعلم خفي وهو ده الاصل علمه الله عز وجل، وعلم ظاهر وهو حين يوقع العبد ما قدره الله عز وجل له وما علمه الله. فيبقى ده علم ايه؟ علم او ما يظهر به علم الله سبحانه وتعالى الاسبق. يبقى الا لنعلم، الا لنظهر ما علمنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. والا فالله سبحانه وتعالى لم يكن غير عالم بما سيحصل. نعم. قال: العلم الذي سيأتي يعني العلم الذي سيظهر. أما علم الله عز وجل المشتمل على ما خفي وما ظهر أو علم الله السابق واللاحق فهذا متعلق. فهذا متعلق بعلم الله عز وجل للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر. فإذا في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني إلا ليظهر علمنا في المكلفين، فيظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه حتى تكون حجة على هذا العبد. كذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا مرتبط بالتشريع. وعلم الله عز وجل الشامل يعني الظاهر والباطن، هذا متصف الله عز وجل به لكن لا يكون معه التدرج في التشريع. نعم. فالله عز وجل جعل العبد المؤمن يقاتل 10 ثم ظهر علمه فيهم أنهم ضعفاء فخفف. فالتخفيف إذن مسألة شرعية لما ظهر علم الله الباطن بحالهم، فهنا شرع لهم التخفيف. وهذا يعني أن الآيات هذه تدل على ظهور علم الله عز وجل، وظهور علم الله عز وجل فيهم مناط بأمرين. الأمر الأول أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب. الأمر الثاني أن يشرع وتظهر الشريعة أو تسن الأحكام. وهؤلاء ده فائدة العلم الظاهر. نعم. وهؤلاء العلم الظاهر لو بترتب عليه الثواب والعقاب ذلك تنقطع المعذرة. ولهذا أي واحد فينا الآن لو قال مثلا لو كلف بما في علم الله عنه، ويقول أنت مكلف الآن، أنت دلوقتي مكلف بما علمه الله منك. طبعا هو أنا عارف الله علم مني إيه؟ الله علم مني أعصي ولا أصيع ولا كذا، أنت لست مكلفا بهذا، ولكن أنت مكلف بشرع، متى ما فعلته خلاص. لهذا ما حسب الله أو ما كان ثوابه العقاب للذين حصلت فتنة بتغير القبلة لهم قبل وقوع الحدث. إذ لو قبل وقوع الحدث حاسبهم الله لقال يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لكن الحساب أتى منين؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا ليظهر علمنا في هؤلاء المكلفين، فظهر من اتبع ومن وقع في الفتنة، وهنا كان الثواب والإيه والإيصال. الحاجة الثانية أن يشرع الله سبحانه وتعالى تظهر الشريعة بالتدرج في الأحكام. وعلم أن فيكم ضعفا، والله عالم أن فيهم ضعفا وأنه سيشرع لهم هذا، ولا النسخ ده طارئ على علم الله؟ لا، لكن حتى تظهر الشريعة، محاسن الشريعة، حتى تدرك أنت فضل الله سبحانه وتعالى عليك بهذا التدرج من الثقيل إلى الأخف. نعم. وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. نعم. والقدرية هؤلاء سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ونفي القدر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه أو إلى نفي أكثر من مرتبة. فممن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهو العلم هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين يقال لهم القدرية الغلاة. ومن هؤلاء يعني من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة والقدرية في ذلك مراتب. وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا في الشريعة. يعني أن أعظم تلك الفرق التي تدعى القدرية الذين ينفون القدر وهم الغلاة نفاة العلم، أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابههم. طيب نقف عند المسألة الخامسة ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.